قد دعوتك طول عمري فلم يفتر ولم يقطع نداي، لقد ناجيت في الأسحار ربا هو الرحمن يعلم مبتغايا. إذا ما الليل أرقني بهم قصدت الله أسمعه دعايا. إلهي إن دعوتك أنت حسبي وأنت الرب غفار الخطايا. إذا ما الليل أرقني بهم قصدت الله أسمعه دعايا. إلهي إن دعوتك أنت حسبي وأنت الرب غفار الخطايا، وأنت الرب غفار الخطايا. فمن للعبد إن جازعت نفوس، ومن للعبد إن صادقت نوايا. إلهي قد غدوت أسير غم فكن عوني على هذه الرزايا. فمن للعبد إن جازعت نفوس، ومن للعبد إن صادقت نوايا. إلهي قد غدوت أسير غم فكن عوني على هذه الرزايا. فهبني يا كريم هدى ورشدا، وثبت يا قوي غدا خطايا. إلهي قد دعوتك في انكساري، وما لي حيلة إلا رجايا. فهبني يا كريم هدى ورشدا، وثبت يا قوي غدا خطايا. إلهي قد دعوتك في انكساري، وما لي حيلة إلا رجايا، وما لي حيلة إلا رجايا. فإن ترحم فقد أدركت قصدي، وإن تغفر فمنك أتى هدايا. وإلا قد خسرت وخاب سعي، وأبت بحسرة جالبت أسايا. فإن ترحم فقد أدركت قصدي، وإن تغفر فمنك أتى هدايا. وإلا قد خسرت وخاب سعي، وأبت بحسرة جالبت أسايا. فيا رباه لا تجعل حياتي شقاء من أمامي أو ورايا. ويا رباه قد أسلمت نفسي، ويا رحمن لا تشمت عدايا. فيا رباه لا تجعل حياتي شقاء من أمامي أو ورايا. ويا رباه قد أسلمت نفسي، ويا رحمن لا تشمت عدايا. فيا رباه لا تجعل حياتي شقاء من أمامي أو ورايا. ويا رباه قد أسلمت نفسي، ويا رحمن لا تشمت عدايا.